إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، روى الإمام مسلم في صحيحه أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل أعمله يدخلني الجنة، يدخلني به الله الجنة، أو قال أخبرني بأحب الأعمال إلى الله. فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وأما ثوبان رضي الله عنه فهو مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أصابه سباب اشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقه، ولم يزل معه في الحضر والسفر حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديثه هذا الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم حث على كثرة السجود والترغيب فيه، والمراد به السجود في الصلاة وكثرة الصلاة من النوافل، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والله يقول عز وجل في سورة العلق: واسجد واقترب. ولأن السجود هو غاية التواضع والعبودية لله تعالى، وبين أن السجود من أسباب أن ينال الساجد منزلة عالية في الجنة. والحديث أمر بلزوم الصلاة، فإن كثرة السجود تستلزم كثرة الصلاة، وخص سجودها لما فيه من إظهار الافتقار إلى رب العالمين والتزام الخضوع بين يدي ملك الملوك. فلا يزال العبد يترقى بالمداومة على السجود درجة درجة حتى يفوز بمنزلة عالية في الآخرة. وأقرب حالات العبد من الرحمة حال كونه ساجدا، ولذلك ورد الأمر بالإكثار من الدعاء بالسجود، وهو من أعظم القرب التي يكون بسببها ارتفاع الدرجات عند الله إلى حد لا يناله إلا المقربون. وإذا رفعت للإنسان درجته عند الله وحطت عنه أوزاره وخطاياه فقد حصل على مطلوبه ونجا من مربوبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله يسجد ما في السماوات والأرض من دابة والملائكة، والملائكة وهم لا يستكبرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إن الله كان غفورا رحيما.